خمسة النهاردة ورد من المستمع رجب عمرو عبد الموجود المقيم بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد محافظ القاهرة، بيقول فيها: عندنا في المقطم يا حضرات مجلس الحي عمل توسيع لمعظم الشوارع الرئيسية، ودي ما شاء الله حاجة كويسة خالص. لكن لما الشوارع بتوسع ده بيغري السواقين وقائد السيارات الملاكي بالجري. طبعا ما هو الشارع مفتوح قدامهم ما يجروش ليه بقى، بس اللي سادة المسؤولين ما خدوش بالهم منه وهم بيوسعوا الشوارع ان المقطم ده مش طريق صحراوي، ده منطقة سكانية وفيها كثافة سكانية مش قليلة. عشان كده اللي حصل بعد توسيع الشوارع ان الحوادث زادت، وكل يوم والتاني في ناس بتموت لانهم ما عملوش مطبات صناعية ولا اشارات ضوئية. وهنا مربط الفرس واساس المشكلة اللي رحنا واتكلمنا فيها مع السادة المسؤولين في الحي. المشكلة يا محترم ان في ناس بتعدي الشارع وهم بيتكلموا في الموبايل، وفي ناس بتبقى سايقة العربية وهي مشغولة في الموبايل ومش مركزة في الطريق. يعني المشكلة فيكم انتوا مش فينا احنا. كل الكلام اللي حضرتك قلته ده زي الفل ووارد جدا انه يحصل، لكن لو عملنا مطبات صناعية او اشارات ضوئية هنحل المشكلة، والعربيات هتضطر تهدي غصب عنها والناس تعدي الشارع في امان. لا لا لا لا، لحظة واحدة، واضح ان حضرتك مش واخد بالك اننا مسؤولين وبنشتغل برؤية فنية وخطة استراتيجية ادارية هندسية. فين المهلبية يا ابراهيم؟ بقول اننا كلنا مصلحتنا واحد يا فندم، وما فيهاش اي حاجة اننا نسمع شكاوى الناس ونعرف هم محتاجين ايه. يا محترم احنا مش محتاجين حد يفهمنا شغلنا، احنا عارفين شغلنا كويس قوي وعندنا خبراء طرق وكباري على اعلى مستوى. طب والناس اللي بتموت كل يوم والتاني يا سعادة البيه، مش دي ارواح مسؤولة منكم؟ والله الامر بيد الله. وبعدين عشان نخلص بقى من المشكلة دي اكتب لي طلب وانا هعرضه على اللجنة، وان شاء الله هتبت في الموضوع ده. ما تجيب لي عين الكشري يا ابراهيم، خلينا نخلص. وقدمنا الطلب يا حضرات وانتظرنا البت في الموضوع وحل المشكلة، لكن ما حصلش اي حاجة. وحاولنا مع الحي مرة واثنين وعشرة لكن برضو ما حصلش حاجة. عشان كده جيت لحضراتكم نيابة عن أهالي المقطم أقدم همستي، ولو سمحتوا شوفوا لنا حل واوعوا تقولوا لي ملهاش حل. أحمد كريم، رضا سليمان.